بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: ترجمة القرآن. تعريف الترجمة: ترجمة لغة التفسير، والترجمان بضم التاء وفتحها، ترجمان وترجمان، وهو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى. وفي الاصطلاح هو التعبير بالكلام بلغة أخرى، أصول التفسير للعثيمين. قال: ترجمة القرآن على قسمين. الأول ترجمة حرفية، هذه لا تجوز كما سيأتي، وذلك أن يذكر لفظ كل كلمة فيجعل مقابلها الكلمة من اللغة الأخرى، وهذه مستحيلة عند أكثر أهل العلم لأمور. أحدها وجود مفردات كثيرة في اللغة العربية ولا يوجد لها مقابل حرفي في كثير من اللغات الأخرى، إنما يعبرون بكلمة مقارب لها، وذلك أن اللغة العربية لغة غنية بالكلمات، فقد ترى عدة كلمات لشيء واحد، وغيرها بالعكس، فقد ترى عدة أشياء تستعمل لها كلمة واحدة، تستعمل لها كلمة واحدة غيرها من اللغات. تقول لهم كذا يقولون نفس الكلمة، طيب وكذا يقول نفس الكلمة، طيب أشياء مختلفة بينها تفاوت، يقولون لا ما نفرق، خلاص نفس الكلمة، يطلقونها على الكل. هذا ما يصح، لكن تلك لغتهم قاصرة. ثانيها وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، يعني عدم وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها. الأولى أن يزيد كلمة عدم، زيدوها وضفها، عدم وجود أدوات. ثالثها تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات، في تركيبها في الجمل والصفات والإضافات، وأيضا إضافة عدم، عدم تماثل اللغتين. اللغة الإنجليزية فيها مثنى يا ما فيها مثنى؟ ما فيها مثنى اللغة الإنجليزية، كيف تسوي لو في مثنى؟ إلا عندهم جمع. ما في تفريق. وعلى هذا فلا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية، وهذا ما في خلاف، بغير خلاف لا يجوز ترجمة القرآن ترجمة حرفية بغير خلاف، لأنه لا يمكن، وإن أمكن في بعض الكلمات فإنه ممتنع في كثير. هو لو قال في الأكثر لكان أحسن. الثاني الترجمة المعنوية، وأحسن شيء أن يترجم كتابا، أن يترجم كتابا، لأنه لو ترجم مباشرة ترجمة معنوية ننظر هل هو أهل لأن يفسر القرآن أو ليس بأهل، لكن لو ترجم تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير ابن جرير، تفسير غيره من كتب التفاسير لا بأس. أما الترجمة المعنوية فجائزة بشروط، واحد أن يكون عالما باللغتين التي ترجم منها والتي يترجم فيها، اثنين أن يكون أمينا. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن مرة كان بعض المشايخ عمل محاضرة أو درسا في الحج، جاء إليه بعض الناس قال كثير من الذين يحضرون عندك أعاجم، خليني أترجم لك. قال له طيب. صار ذلك يترجم لذلك الشيخ، والشيخ ما يعرف اللغة هذه ولا يعرف هذا الشخص. فدخل إنسان يعرف هذه اللغة، هذه أردية أو غيرها. قال له يا شيخ الكلام الذي تأتي به أنت يترجم عكسه، أنت تقول لهم يجوز ويقول لهم لا يجوز، أنت تقول لهم حرام ويقول لهم حلال. الله الله عزيز، لا بد أن يكون المترجم أمينا. الثالث أن يكون عالما بمدلولات القرآن الكريم، عارفا بالتفسير. هذا قلنا الأحسن أن يترجم كتابا للتفسير. الرابع أن يكون صحيح العقيدة، فإن سيء العقيدة يترجم بما يوافق معتقده الفاسد. الخامس اشترط في المترجم شروط المفسر، فإنه مفسر وزيادة، لكن لو أنه يترجم كتابا يكفي لا بأس، ما يشترط أن يكون مفسر، أهم شيء يكون عالم باللغة العربية واللغة التي يترجم إليها. شروط في الترجمة: الأول أن لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث استغنى بها عن القرآن، يعني إنما يكون تفسير وشرح، أما قراءة وتلاوة فلا. الثاني أن يكتب القرآن باللغة العربية ثم يكتب مقابله مقابلة الترجمة باللغة المترجم بها، يعني يبقى القرآن باللغة العربية لا يستغنى عنه. انظر أصول التفسير للعثيمين رحمه الله. قال: كتب التفسير إن معرفة مراد الله تعالى في كتابه الكريم متوقفة على معرفة تفسير كتابه، ولهذه الأهمية العظيمة تنافس الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن ومن بعدهم كما تقدم، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لأمته فلم يمت حتى كانوا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يزل أهل العلم يفسرون القرآن ويبينونه حتى كان زمن التدوين، الزمن الذهبي الذي فيه دونت الكتب، فكانت كتب التفسير على أنواع، كل يفسر القرآن بالذي يراه أنفع وأصلح والحاجة إليه أكثر على حسب اجتهاده وعلمه وما يراه. ولذا فسأستعرض هنا أهم فنون علم التفسير مع ذكر ما تيسر لي الوقوف عليه من الكتب في كل فن، وبالله التوفيق. وهذه من أهم الأشياء معرفة كتب التفسير، وماذا يعتني كل مفسر، بماذا يعتني. قال: الأول كتب الغريب، وهذا فن مهم تجدر البداءة به لأهمية معرفة معنى الكلمة. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: وذكرت أن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، معاني الكلمات، لأن معاني الجمل بعد معاني الكلمات. ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة وتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللبن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، أول معاون له. وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع، تعرف إيش معاني الكلمات، وإلا ما تستفيد، ما تعرف معنى الجملة إذا لم تعرف معنى ألفاظ الكلمات الغريبة. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتمد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حداق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة. انتهى، كلام جيد. ألفاظ القرآن هي أس لغة العرب، قال معنى الغريب. طيب هذا نتركه إن شاء الله مع الكلام على كتب الغريب نقرأه خلاص يكفي. إلى هنا بارك الله فيك سبحانه وبحمده.